هلا والله هلا والله كثر شوقي هلا والله كثر ما تنبض عروقي كثر دقات خفاقي كثر ما يهتوي ذوقي هلا هلا والله هلا والله كثر شوقي هلا والله كثر ما تنبض ربعنا وهلا ليا قال الغلا سهلا نحب اللي وصلنا وطيب لا على يعلى هلا هلا يا ربعنا وهلا ليا قال الغلا سهلا نحب اللي وصلنا وطيب لا على يعلى هلا والله هلا والله هلا هلا والله هلا كثر شوقي هلا والله كثر ما تنبض عروقي كثر شوقي هلا والله هلا والله هلا والله كرم حتم على ضيفه ونخوة ما بعدها شي وفارس من غمد سيفه هلا والله هلا باللي توصيفه كرم حتم على ضيفه ونخوة ما بعدها شي وفارس من غمد سيفه لا لا من غمد سيفه كثر شوقي هلا والله هلا والله كثر ما تنبض عروقي كثر شوقي هلا والله هلا هلا يا نبرة الحادي ويكفينا فخر يوم نغني مع نمي عادي هلا والله هلا هلا هلا هلا بالمسك والكادي هلا يا نبرة الحادي ويكفينا فخر يوم نغني مع نمي عادي هلا والله هلا والله كثر شوقي هلا والله كثر ما تنبض عروقي كثر شوقي هلا والله هلا والله هلا والله